في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من خلال هذا الحديث الشريف تقدم لكم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هذه النماذج من خلال هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، في برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي من خلاله نلتقي طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة مرحبين بضيفنا الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. حسان عبد الله الشبانات. حياك الله يا حسان. كم تحفظ من كتاب الله؟ 9 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله العظيم أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن يا أخ حسان، اقرأ مما يتيسر من سورة ياسين، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم فيما مضى من الوقت للطالب حسان بن عبد الله الشبنات، وقد قرأ مما تيسر من سورة ياسين. الآن مع ضيفنا المدرس في هذه الجمعية الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة الأخ حسان تلاوة طيبة ومجودة، إلا أنه يعني فاته بعض الأحكام التجويدية، والتي لعله إن شاء الله يعني يتعلمها فيما يأتي من الأيام، ومع باقي حفظ كتاب الله مع الشيخ في الحلقة، كبعض حروف القلقلة، قلقلة الدال في لقد، وكذلك الإخفاء في تنذر، أحكام يعني بعض أحكام تجويدية لعلها إن شاء الله تكون في قابل الأيام يتعلمها مع شيخه في الحلقة، وفقه الله وباركه. ومعنا يا حسان نريد الحكم التجويدي في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صراط مستقيم. الإدغام بغنة. بارك الله فيك. ونريد أن نعرف معنى قوله تعالى: أغلالا. حلقة من حديد تحيط بالعنق. بارك الله فيك وأتم عليك نعمته بحفظ كتابه وجعلك قرة عين لوالديك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كان ذلكم هو الطالب حسان بن عبد الله الشبنات، وقد قرأ مما تيسر من سورة ياسين، متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي ننقله لكم من مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق. ومعنا الآن أحد الطلاب من طلاب هذه الجمعية، نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. الاسم صالح محمد الوطيان. نعم، حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ 3 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع مما تحفظ مما يتيسر من سورة الحاقة، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. استمعتم فيما خلا من الوقت أيها الإخوة إلى الطالب صالح بن حمد الوطيان من ما تيسر من سورة الحاقة. نعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين. الابن المبارك صالح بن حمد الوطيان تلا تلاوة طيبة وجيدة، ويعني حافظ يعني كثيرا على أحكام التجويد، إلا أنه فاته بعض الأشياء التي يعني أظن أنها يعني مرتها كذا، وإلا أنه يعني يعرف الأحكام، كقوله تعالى نفخة واحدة يحتاج إلى زيادة يعني إظهار الغنة، كذلك بعض المدود. وفي المجمل يعني قراءة جيدة وجميلة، نسأل الله يتم عليه فضله بإتمام حفظ كتاب الله. الأخ صالح، الحكم التجويدي في قول الله تعالى الحاقة، مد لازم. بارك الله فيك. ومعنى قوله تعالى صرصر، شديدة الصوت. بارك الله فيك وأتم عليك نعمته بحفظ كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي نوافيكم بهذه الحلقة من مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق، حيث يسرنا أن نلتقي بهؤلاء الطلبة. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نتعرف عليك. الاسم عبد العزيز بن حفظي غروي. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كامل لله الحمد. ما شاء الله، وجعل ذلك في موازين حسناتك. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الحشر، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الحشر، تلاها الطالب عبد العزيز بن حفظي غروي من طلاب هذه الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق. وتواصل مع الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، فلقد أتم نعمته على ابننا الطالب عبد العزيز بن حفظ غروي حيث وفقه الله لإتمام حفظ كتاب الله، وهو مع ذلك قد جمع مع الحفظ هذه التلاوة الطيبة الخاشعة المؤثرة. نسأل الله جل وعلا أن يعني يكون هذا القرآن شفيعا له ولوالديه في الدنيا والآخرة، كما نوصيه ويعني من معه الذين أتموا حفظ كتاب الله بالمراجعة الدائمة، لأن القرآن إذا يعني ابتعد الإنسان عنه نسيه، فنوصيه وإخوته بالمحافظة والتواصي على مراجعة كتاب الله ليلا ونهارا. ابن عبد العزيز، الحكم التجويدي في قول الله تعالى ولتنظر نفس، الإخفاء الحقيقي، بارك الله فيك، ومعنى قوله تعالى متصدعة أي الشخص لأجسام الصلبة، وفقك الله وجعلك قرة عين لوالديك، ونوصيك كما قلنا في أول حديثنا بالتعاهد والمراجعة لكتاب الله، وفقك الله وثبتك. اللهم آمين. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في أجواء إيمانية عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة الحريق، وأتواصل مع ضيفنا الآخر والأخير في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. هشام محمد الحسيني. يا الله يا هشام، كم تحفظ من كتاب الله؟ 9 أجزاء لله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله العلي العظيم أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن من هذا الحفظ المبارك نسمع مما يتيسر من سورة إبراهيم، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة إبراهيم تلاها الطالب هشام بن محمد الحسيني. أعود مرة أخرى إلى ضيفنا الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن تلاوة الابن هشام تلاوة طيبة وجيدة، ولكن يعني يحرص على تحقيق الحروف ومخارج الحروف وبعض الأحكام التجويدية، وأيضا من التنبيهات المهمة للابن هشام أن لا يكلف نفسه نفسه ما لا يطيق، بحيث أنه يعطي كل يعني آية وموقف حتى يرتاح في تلاوته، والتلاوة بشكل عام يعني تلاوة جيدة ومجودة وفقه الله. ابن هشام الحكم التجويدي في قوله تعالى أجل قريب، إخفاء حقيقي. أحسنت بارك الله فيك. ومعنى قوله تعالى أفئدتهم، قلوبهم. بارك الله فيك ووفقك وإخوتك لما يحب وارضى. وبهذه المناسبة يعني بعد شكر الله جل وعلا وشكرنا لهذه الإذاعة المباركة، يعني يسرنا يعني أن نبين بعض الأشياء التي تعيشها هذه الجمعية كبقية الجمعيات في بقية محافظات هذه المملكة الطيبة. فجمعية تحفيظ القرآن الكريم في هذه المحافظة، محافظة الحريق، تأسست عام 1402، وهدفها كهدف غيرها من الجمعيات الخيرية في تعليم كتاب الله تحفيظا وتعليما وتنشئة، وتضم هذه الجمعية ويدرس فيها إلى هذا اليوم أكثر من 600 طالب في أكثر من 30 حلقة للبنين، كما يوجد فيها قسم خاص للدور النسائية يلتحق بها حاليا أكثر من 500 طالبة. وأهداف الجمعية كغيرها من تعليم وتحقيق الخيرية المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كذلك شغل أوقات الأبناء المسلمين بما يعود عليهم وعوائلهم ومجتمعاتهم النفع والفائدة في الدار الدنيا والآخرة، كذلك من أهدافها ربط أبناء المسلمين بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وختاما نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الجمعية المباركة وللقائمين عليها كل خير وتوفيق، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، هذه الحلقة التي نقلناها لكم من مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الحريق ومع هؤلاء الطلبة من حفظة كتاب الله الكريم. شكرا لهم وشكرا لكم أيها الإخوة، والشكر موصول لضيفنا الكريم المدرس في الجمعية الشيخ عبد الرحمن بن حمد النمشان. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل حمد الوابلي مخرج هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.